بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: جئنا إلى مكة وصلينا في السكن وصلينا في غير اتجاه القبلة دون علم منا، فما حكم هذه الصلاة وهل علينا الإعادة؟ الجواب: نعم عليكم الإعادة، لأنه هناك فرق بين الصلاة في البرية والصلاة في البلد. فإذا اجتهد المرء في البرية في تحري القبلة وصلى، ثم تبين له فيما بعد أنه صلى لغير القبلة، فلا إعادة عليه، لأنه اجتهد وتحرى وبذل وسعه وصلى، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فلا شيء عليه. لكن المرء في البلد إذا صلى لغير القبلة ما بذل وسعه وما اجتهد، ما كلف نفسه أن يخرج من باب الغرفة إذا كان في الفندق، أو باب الدار إن كان في البيت، فيسأل أي شخص أين القبلة فيشير له عليها، أو سأل رجلا أو امرأة أو صبيا ممن يعرف ذلك أفاده. فهو إذا صلى لغير القبلة في هذه الحال فقد قصر وفرط، فعليه الإعادة ولا يصح منه ذلك، عليه الإعادة. ويقول: هل يصح الدعاء وقت السجود؟ نعم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان الملك القدوس، سبحان الحي الذي لا يموت، تكثر من تعظيم الله جل وعلا. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حري أن يستجاب لكم. فيكثر من الدعاء بالسجود بعد الإتيان بالواجب، وهو قول سبحان ربي الأعلى مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وكلما زاد فحسن. ويقول: هل تصح سنة الضحى بعد الساعة 12 ظهرا؟ سنة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يلي ذلك الزوال، ولا يقدر ذلك بالساعة، لأنه يختلف من وقت لوقت صيفا وشتاء، يختلف من بلد إلى بلد، وإنما يعرف وقت انتهاء صلاة الضحى إذا وقفت الشمس في وسط السماء، يعني فترة الاستواء إذا كانت في المستقرة، وهو وقت يسير، ثم تزول إلى جهة المغرب فيدخل وقت صلاة الظهر. يقول السائل: هل شرب الدخان معصية؟ نعم، شرب الدخان معصية، لأنه خبيث محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه جل وعلا بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات، ويعرف خبثه أكثر من ابتلي به، فهو خبيث من الخبائث. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة وهي في الحرم؟ الجواب: نعم، إذا حضرت الجنازة فتصلي عليها مع المصلين، ولا يجوز لها أن تتبع الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء تابعات للجنازة قال: رجعنا مأزورات غير مأتورات. فالمرأة لا تتبع الجنازة، وإنما إذا حضرت الجنازة وهي في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد فتصلي عليها مع المصلين. ويقول: انتهيت من أداء مناسك العمرة، فهل يجوز لي أن أسعى 3 أشواط بين الصفا والمروة؟ لا، ما دمت أنهيت عمرتك بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط فلا تكرر السعي، وإنما الذي يشرع تكراره كلما أمكن الطواف، وأما السعي فيسعى المرء 7 أشواط في العمرة فقط و7 أشواط في الحج، ولا يكرر السعي. لم يشرع الله لنا التقرب بالسعي مكررا، وإنما شرع مرة في الحج ومرة في العمرة. والطواف 7 أشواط إذا طاف، ولا يتقرب إلى الله بالطواف 3 أشواط أو 4 أشواط، وإنما الطواف 7، وكذلك السعي بين الصفا والمروة 7 في الحج و7 في العمرة. يقول السائل: طلقت زوجتي ب3 طلقات، إحداها فرادى والأخرى متتالية، وطلاقي لزوجتي من غضب. الطلاق يراجع فيه المحكمة، يراجع المطلق أقرب محكمة إليه ويفتى إن شاء الله بالجواب الصحيح، لأن ذلك يلزم أن تحضر معه زوجته وولي أمرها ليتأكد القاضي أو المفتي من ما صدر. يقول السائل: كان عندي مبلغ من المال أخرج زكاته كل عام في رمضان، ومنذ 2 شهر اشتريت بهذا المبلغ قطعة أرض لأقوم ببنائها وأستثمر هذا البناء، فما حكم الزكاة الآن؟ حينئذ هذه الأرض التي اشتريتها إذا لم تكن هي للتجارة بنفسها وإنما للبناء عليها واستثمار البناء بالأجار، فليس فيها زكاة. الأرض هذه لا زكاة فيها حينئذ، إلا إذا تمت واستثمرتها واستلمت أجرتها وحال الحول على الأجرة ففيه الزكاة، لأن الأرض لا يخلو. إن كانت التجارة يعني أنك تشتريها اليوم وتبيعها غدا أو بعد غد، وتشتري بدلها وتبيعها وهكذا، هذه يقال لها عروض تجارة يجب أن تزكى في كل سنة. وأما إذا اشتريت الأرض من أجل أن تبني عليها بيتا لتؤجره أو لتسكن فيه فليس فيها زكاة، ليس في الأرض زكاة. يقول السائل: هل نرفع أيدينا عند الصلاة على الميت؟ نعم، يشرع عند التكبير، تكبيرات الجنازة الأربع، أن ترفع اليدين. ويقول: إذا ترحمنا على الميت فهل نترحم على أمواتنا؟ نعم، يشرع في أول الدعاء على الصلاة على الميت أن تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، تدعو لعموم المسلمين. ثم تخص الميت الحاضر أو الأموات الحاضرين في الدعاء فتقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إن تيسر لك ذلك، وإلا فادعو بأي دعاء عرفته، الأمر فيه سعة ولله الحمد. ويقول السائل: أختي توفي زوجها، فهل تجلس في بيتها حتى تنتهي عدتها أم تعود إلى بيت أهلها؟ الواجب عليها، على المرأة إذا توفي زوجها، أن تبقى في بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها، ولا تخرج منه إلى غيره إلا لضرورة. فإن كانت لا تستطيع البقاء في البيت هذا لكونها تخاف على نفسها مثلا فيه، فلا حرج أن تنتقل إلى أهلها، لكن إذا أمنت على نفسها فتبقى في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة ملحة ضرورة وتعود إليه، فإن خرجت تخرج نهارا لا ليلا. يقول السائل: رجل تعامله زوجته معاملة سيئة، تسبه وتشتمه وتسمعه كلاما جارحا وهو يعاملها معاملة حسنة ويصبر عليها لعلها ترجع إلى صوابها، فما حكم ذلك؟ هو يؤجر إن شاء الله على صبره عليها وتحمله منها من أجل استصلاحها ومن أجل أولادها إذا كان له أولاد منها، فصبره إذا كان محتسبا يؤجر على ذلك إن شاء الله. يقول السائل: كنت قادما من المدينة إلى مكة ووقفت للصلاة، فوجدت جماعة يصلون العصر وصليت معهم الظهر، وأتت جماعة أخرى لصلاة الظهر ثم صليت معهم صلاة العصر، فهل هذا العمل صحيح؟ لا حرج إن شاء الله في اختلاف نية الإمام والمأموم ما دام أن الأفعال متساوية، ما دام أن الأفعال متساوية فلا يؤثر عليك إن شاء الله اختلاف نية الإمام مع نية المأموم مع ما في ذلك من الخلاف، لكن لعل الصحيح إن شاء الله الصحة. يقول السائل: ما حكم من قامت بعمرة وطافت ثلاثة أشواط وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم قامت بالتقصير مع العلم بأنها امرأة كبيرة؟ طوافها ما تم حتى الآن، ما دامت طافت ثلاثة أشواط ما تم، والسعي يكون بعد طواف صحيح، فعليها أن تطوف بالبيت سبعة أشواط ماشية أو راكبة على عربية أو محمولة ثم تسعى بعد ذلك ثم تقصر من رأسها. يقول السائل: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ وهل الأولى النظر في موضع السجود أثناء الصلاة أو النظر إلى الكعبة؟ الأصل أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي إلا من وراء سترته، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله استثنوا المسجد الحرام، قالوا للضرورة والحاجة ولكثرة الناس فيه، ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة فكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: وجدت مبلغا بجوار المسجد النبوي وبلغت عنه ثلاثة أيام حينما كنا هناك ولم أجد أحد. لا يكفي التبليغ ثلاثة أيام، لأن الضالة تعرف سنة، اللقطة تعرف سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا فاعرف صفاتها وأنفقها على نفسك، فإن جاء صاحبها فوصفها فردها إليه وإلا فهي لك. وأما التعريف ثلاثة أيام أو أسبوع أو شهر أو نحو ذلك فلا يكفي، فلا تحل لك حينئذ، وإنما عليك أن تسلمها لمن يحفظ الضائع في بلدها في المدينة ما دمت أخذتها من المدينة، أو إذا تعذر عليك ذلك فتتصدق بها عن صاحبها. يقول السائل: طلب مني شخص أن أشتري له سيارة وأبيعها عليه بالتقسيط، فهل في هذا شيء؟ ليس في هذا شيء، إذا اشتريت السيارة التي يرغب فيها صاحبك وملكتها واستلمتها ثم بعتها عليه بالتقسيط فلا حرج في ذلك. يقول السائل: هل ورد في الشرع إمساك باب الملتزم مثل الذي نراه اليوم، وهل له دعاء مخصوص؟ نعم، يستحب الالتزام إذا تيسر ذلك عند أول ما يقدم المرء إلى مكة وعند إرادة الخروج، عند إرادة الخروج من مكة يلتزم، وعند الدخول مكة بعد طواف القدوم أو طواف العمرة يلتزم، والالتزام هو إلصاق المرء صدره و ذراعيه وخده بجدار الكعبة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فهو موطن من مواطن الإجابة من مواطن الدعاء وحري بالإجابة فيه. يقول السائل: نرى بعض المصلين يصلون بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فهل يؤجرون على ذلك؟ النوافل المطلقة لا تجوز بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. وأما ذوات الأسباب فيجوز، صلاة الجنازة تصلى بعد الفجر وبعد العصر، صلاة ركعتي الطواف تصلى بعد العصر وبعد الفجر، تحية المسجد تصلى بعد العصر وبعد الفجر، فذوات الأسباب تفعل. وأما النوافل المطلقة فلا تفعل في هذين الوقتين لأنه وقت نهي. سائل يقول: المرأة إذا توفي عنها زوجها ولها أولاد ورغبت بعد انتهاء العدة بالزواج، فهل يحق لأهل زوجها منعها من ذلك بحجة أبنائهم؟ لا يحق لهم أن يمنعوها من الزواج إذا رغبت في ذلك، فلا يمنعوها ولا يتعرضوا لها بمنع، لأنها حرة في أمرها، إن شاءت تزوج وإن شاءت تركت. يقول السائل: لي خالة تسكن معي وأنا أعولها وهي مصابة بمرض السكر فلا تستطيع الصيام، فهل يجب عليها الإطعام مع العلم بفقرها؟ إذا كانت لا تستطيع الصيام وقد أيست من الشفاء من مرضها ذلك، فإن قرر الأطباء بأن مثل من أصيب بها بمثل هذا المرض لا يشفى منه فلا تصوم، ويكون عليها الإطعام متى ما قدرت على ذلك، ولا يلزمك أنت أن تطعم عنها إلا تبرعا منك، إن تبرعت فحسن، كما تبرعت واحتسبت بإنفاق عليها فتتبرع بتأدية الكفارة عنها بإطعام مسكين عن كل يوم، إذا قدرت على ذلك وأردت الإحسان فحسن، وإلا فلا يلزمك شرعا، ويبقى هذا في ذمتها متى ما قدرت عليه، فإن لم تقدر سقط عنها. يقول السائل: أرجو ذكر صلاة النوافل ومتى تؤدى وعدد ركعاتها. النوافل السنن الرواتب التي يستحب للمسلم أن يواظب عليها في الحضر، هي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، 13 ركعة. وصلاة الوتر صلاة الليل أقلها ركعة ولا حد لأكثرها، وإذا واظب على 11 ركعة أو 13 ركعة فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك. وإن أوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع فلا بأس، وإن زاد على 11 ركعة أو زاد على 13 ركعة فحسن، فلا بأس، إن خفف الركعات والقراءة أكثر العدد، وإن أكثر القراءة وأطال الركوع والسجود قلل العدد، لكن يحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في العدد، فيواظب على 11 ركعة أو 13 ركعة. ويستحب وتتأكد تحية المسجد للداخل، متى ما دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، ويسن أن يصلي قبل العصر ركعتين أو أربع ركعات، وليست حتمة ولا مؤكدة كالسنن الرواتب. والسنن الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر تركها سوى سنة الفجر والوتر، كان لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا، وكذا الوتر، وقد يوتر بإحدى عشرة ركعة وقد يوتر بأقل من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومن كل الليل أوتر صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر، ووتره آخر الليل أفضل وآكد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وتسن صلاة الضحى ووقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل الزوال بقليل قبل دخول وقت صلاة الظهر بقليل. كل هذا وقت لصلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. ويسن أن يصلي بين كل أذان وإقامة 2 ركعات، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء لمن شاء. فليست مؤكدة وإنما مستحبة. والإكثار من نوافل العبادة خاصة من نوافل الصلاة مستحب، فهي يكمل الله جل وعلا بها الفرائض يوم القيامة. النوافل يكمل الله جل وعلا بها الفرائض يوم القيامة لمن نقص شيء من الفرض. فإذا كان قد انتقص شيئا من فريضة الصلاة كملها الله جل وعلا بنوافل الصلاة التي صلاها نفلا. ومن النوافل المستحبة صلاة التراويح وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء التي يشرع لها الجماعة. فيحرص المسلم على كثرة النوافل، فهي رصيد له عند ربه جل وعلا، يحفظها الله جل وعلا له فيجدها أحوج ما يكون إليها. ويقول: إنني أصلي مع كل وقت وقتا آخر بالحرم، فما هو الحكم في ذلك؟ هذا ليس بصحيح ولا يشرع لك ذلك. إن كنت تركت أو نسيت صلاة بعينها فقضها، وأما أن تصلي بعد كل صلاة صلاة فهذا غير مشروع ولا يجوز لك ذلك. مثلا صلي صلاة العصر، لا يجوز لك أن تصلي بعد العصر لأنه وقت نهي. تصلي صلاة الظهر، تتنفل بعد صلاة الظهر نفلا ولا تصلي على أنها إعادة أخرى للفريضة، هذا لا يجوز. تصلي الفجر 2 ركعات مثلا صلاة الفريضة، لا يجوز لك أن تتنفل بعد الفجر، وكذا لا يجوز لك أن تعيد صلاة الفجر على أنها إعادة، هذا لا يجوز. فعلى العبد أن يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع لنفسه شيئا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعل فعمله مردود عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.